ثم قال: أطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف. عبارة أطلب من الله ثم منكم هذا غلط، ما هو يعني يسأل شيء آخر، يطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب، ولا يمكن يخرج الله لك كتابان، أنا هذا أحكام. السؤال غلط من الأخ، يقول أطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف مدعما بالأدلة الصحيحة.